بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتابه مذكرة في علم الأصول للعلامة سعد الشكري حفظه الله تعالى عند القسم الخامس اللي انتهينا منه من الأحكام الوضعية. طيب، وقفنا عند الأحكام الوضعية بعد أن فرغ من ذكر الأحكام التكليفية، وقد مر بنا أن الحكم التكليفي والوضعي كلاهما يقال له حكم شرعي، إذ أن المرد الحكم التكليفي والوضعي إلى الشرع، لا تكليف إلا بشرع، وكذلك أيضا الحكم الوضعي لا يقبل إلا من الشرع، كون هذا سبب لكذا ومانع من كذا وشرط لكذا، كل هذا مرده إلى الشرع، جعل الأسباب والموانع والشروط والعلل كل هذا مرده إلى الشرع. فلذلك الحكم التكليفي حكم شرعي، والحكم الوضعي حكم شرعي، إلا أن من الفروق بينهما، ولأن الكتاب صغير ما أحببت أن آتي بفروق كلام العلماء في الفرق بين التكليفي والوضعي فيحصل التشويش. فالملاحظ المشهور الظاهر أن الحكم التكليفي فيه طلب، إما طلب فعل وإما طلب ترك، افعل أو لا تفعل، سواء كان على سبيل الإلزام أو على سبيل الندب. وأما الحكم الوضعي ليس فيه طلب، بمعنى أنك لست مطالبا بتحصيل ما ذكر في الأحكام الوضعية. على سبيل المثال، من الأحكام الوضعية أن النصاب شرط لوجوب الزكاة، النصاب في المال الزكوي شرط لوجوب الزكاة، لست مأمورا أن تحصل النصاب، لست مأمورا أن تحصل النصاب من أجل أن تزكي، هذا شرط وضعه الشرع. البلوغ من أسباب التكليف، لست مطالبا أن تجتهد في وصول إلى البلوغ وتتتبع ذلك، كذلك أيضا دخول الوقت، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. دلوك الشمس سبب لدخول وقت الظهر، لست مطالبا أن تحصل هذا السبب، أن تحصل غروب الشمس، إذا غربت الشمس تعلق بها صلاة، إذا زالت الظهر تعلق بها صلاة، وهكذا. فالحكم التكليفي فيه أوامر ونواهي موجهة إلى المكلف، لكن الحكم الوضعي جعل الشرع في الأحكام الوضعية أو الأحكام الوضعية علامات وأمارات تتعلق بالأحكام الشرعية، علامات وأمارات معرفة للحكم التكليفي، عرفك الشرع أن هذا شرط لوجوب كذا وكذا عليك، وشرط لصحة كذا وكذا من المعاملات، ومانع من صحة العبادة الفلانية، والشيء الفلاني مانع من صحة المعاملة الفلانية، والشيء الفلاني هو العلة في تحريم كذا وإيجاد كذا والندب إلى كذا ومنع كذا وكذا. الحكم الوضعي يدخل تحت أحكامه المكلف وغير المكلف، وأما الحكم التكليفي فلا يتعلق إلا بالمكلف. على سبيل المثال الإتلاف، لو أن مجنونا أو صبيا أحرق سيارة، أحرق سيارة، نقول هذا مجنون وهذا صبي، لكن الضمان لابد، الضمان في ماله، في مال أوليائه. ما يجي يقول لك هو طفل كسر زجاج سيارة ولا أحرق سيارة ولا أتلف الشيء الفلاني، طفل. إذا ما يقول بعض الناس جاهل، بعض جاهل عاقل. الطفل هذا إذا أتلف يحتاج إلى أن يضمن، ما تضيع أموال الناس يعني تصرفات الصبيان والأطفال ولا تصرفات المجانين. المجنون له أولياء يحفظونه، الصبي له وليه يأمره وينهاه ويحفظه ويقوم برعايته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا حصل إتلاف وما أشبه ذلك هذا حكم وضعي يتعلق بالمكلف وغير المكلف، يتعلق بالمكلف وغير المكلف، ضمان المكلفات، ضمان المكلفات. النائم لو انقلب على طفل، أو امرأة نائمة انقلبت على طفلها الرضيع فقتلته، الضمان حاصل، هذا قتل خطأ. الدية، الدية تدفعها لمن؟ للزوج الذي هو أبوه. الدية كاملة، دية خطأ 100 بعير، والطفل ابن يوم، ابن يوم في 100 بعير، نعم نفسه، في صيام شهرين متتابعين. طيب رفع القلم عن 3، قلم التكليف، لكن هذا حكم وضعي يترتب على ضمان مكلفات، على جنايات، حصل من جنون، حصل من صبي، حصل من طفل. ولذلك العلماء يقولون إن عمد الصبي والمجنون خطأ، عمد الصبي والمجنون خطأ. طفل صغير تعمد أن يقتل آخر، نقول هذا خطأ، ما في قصاص، غير بالغ، لا قصاص، متعمد، طعنه أو رماه بمسدس عمدا، طيب عمد الصبي خطأ. المجنون متعمد، عمد المجنون خطأ. يترتب على هذا الدية على وليه، بالذات الصبي وليه يؤدبه، لأن هذا الولي إذا تركت الطفل الصغير يفعل ما يشاء سيوردك الموارد. ولذلك لما قال الله عز وجل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قال جمع من المفسرين انظروا ماذا قال ابن جرير وماذا قال البغوي وماذا قال ابن كثير والقرطبي عند هذه الآية، جمع من المفسرين يقولون قرة العين في الولد أن يكون صالحا وألا يجر على أهله جرائر، ما يفعل لك المصائب ويجر عليك المشاكل والفتن، وكل شوية وجاء هذا يشكوه، كل شوية وجاء هذا يقول فابنك كسب كذا، أتلف كذا، فعل كذا وكذا، عمل كذا وكذا، كم ترقع له، كم ترقع له. وإذا كنت دائم الترقيع له معناه أنك راض وآمر، معناه أنك راض وآمر ومقر له ومشجع له. يا أم عمرو ألا تنهوا سفيهكم، إن السفيه إذا لم ينه مأمور، إن السفيه إذا لم ينه مأمور. وهكذا أيضا الصبي إذا كان دائما يفعل الأشياء المؤلية ويتلف أشياء الآخرين ودون أن يزجر من أوليائه هم راضون، فليتحملوا التبعات، فليتحملوا تبعات ذلك. فلذلك قرة العين في الولد أن يكون صالحا وألا يجر على والديه الجرائر، الفتن والمشاكل والمخازي والمصائب والجنايات وغيرها. على كل حال الأحكام الوضعية يقول هنا، قال والأحكام الوضعية هي خطاب الله بوضع شيء معرفا بالحكم التكليفي، إذن هي أحكام شرعية، بمعنى أن مردها إلى من؟ إلى الشرع. ألم نقل إن الحكم التكليفي شرعي والحكم الوضعي شرعي، يعني لا يكون هذا سببا لكذا ولا مانعا ولا شرطا ولا علامة لصحة ولا فساد، إلا ومرد ذلك إلى الشرع، ومرد ذلك إلى الشرع. ما يأتي إنسان يقول لك هذه عبادة باطلة، ما هو الدليل على البطلان؟ ما هو دليل البطلان؟ هذا حكم تكليفي وضعي، هذا باطل وهذا فاسد وهذا صحيح، مرده إلى الشرع. هذا صحيح، ما هو الدليل؟ هذا سبب لكذا وكذا، ما هو الدليل؟ هذا مانع من صحة تلك العبادة أو تلك المعاملة، نقول له ما هو الدليل؟ يقول هذا علة المنع أو الأمر أو النهي. قلنا له ما هو الدليل على ذلك؟ وهكذا. قال والأحكام الوضعية هي خطاب الله بوضع شيء معرفا بالحكم التكليفي، يعني يعرف به أن هذا سببه، هذا سبب هذا الحكم التكليفي، مانع منه، شرط له، علامة على صحته، على فساده، وما أشبه ذلك. فالحكم الوضعي يعرف بهذا الحكم التكليفي. قال وهي العلة والسبب والشرط والمانع والصحة والفساد والعزيمة والرخصة والأداء والإعادة والقضاء. هذه 11. العلماء يقولون الأحكام الوضعية منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هي تتمات، ومنها ما هي تتمات. فلذلك الأحكام الوضعية منها ما هي أحكام وضعية أصلية، ومنها ما هي تبعية، ومنها ما هي تبعية. فيقولون الأحكام الوضعية قسمان: أحكام وضعية أصلية وأحكام وضعية تبعية. الأحكام الوضعية هناك ما هو متفق عليه وهناك ما هو مختلف فيه، وهذا مرده إلى ما سبق. الأصلية متفق عليها، والتبعية فيها خلاف. ولذلك يقولون الأحكام الوضعية المتفق عليها الأسباب والشروط والموانع، هذه أحكام وضعية متفق عليها. ولذلك تجد بعض أصحاب المختصرات، تجد أن بعض أصحاب المختصرات يقتصرون على هذا سبب وشرط ومانع. وكثير من الناس إذا سألته عن الأحكام الوضعية لا يكاد يذكر إلا هذه، باعتبار أن هذه المتفق عليها، هذه المشهورة: أسباب شروط موانع، هذه أحكام وضعية متفق عليها. وهناك من يزيد رابعا إلى الثلاثة وهو العلة، فيقول العلة أيضا من الأحكام الوضعية المتفق عليها. والبقية تبعية كالقضاء والأداء والرخصة والعزيمة، هذه أحكام تبعية. طيب، إذن عرفنا أن الأحكام التكليفية فيها طلب، والأحكام الوضعية فيها ربط حكم بآخر، يعني قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس في حكم وضعي وحكم تكليفي. أين الحكم التكليفي في قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس؟ أين الحكم التكليفي؟ في أي كلمة؟ أريد كلمة واحدة. لا، أقم، لأنه خطاب، أقم أمر، أقم الصلاة، أقم، هذا خطاب أمر، أنت مأمور بإقامة الصلاة. فالحكم الوضعي لدلوك الشمس، يعني عند أن تزول الشمس أقم الصلاة. إذن عندنا حكم تكليفي وحكم شرعي وحكم وضعي. وحكم وضعي: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أين التكليفي وأين الوضعي؟ بحث. فليصمه تكليفي. نعم. فمن شهد منكم الشهر، يعني شهود الهلال، الهلال ليس بأيدينا أن نظهره، إنما إذا ظهر علامة على أن شهر رمضان قد دخل، حينئذ نحن مطالبون بماذا؟ نحن مطالبون بالصيام، نحن مطالبون بالصيام. طيب، أظن أن هذه المقدمة كافية. من أي من شيء بط أفهم الكلام بالذات الأحكام الوضعية، ونقول إن شاء الله بإذن الله. إلى هنا.